لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا في ذكر الشبهات التي يلقيها البعض حول مسألة اعتبار أن الضرر الذي يغلو على الظن حصوله للمحتسب يرفع عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يستطيع أن يأمر عنها من غير ضرر معتبر. الشبهة التي ذكروها من الشبهات التي ذكروها قولهم: فالأذى الواقع على البعض منكر خاص، والمنكرات العامة منكر عام، والموازنة تقتضي دفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. القاعدة الشرعية عند العلماء مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ذكرها غير واحد من أهل العلم أن الضرر العام يدفع ويتحمل الضرر الخاص. يأخذكم مثلا، يعني أن الضرر العام ده وقوع ملايين الناس، كان زمان كانوا 60 مليون لما كان بتاع ده مكتوب في الأول، يعني أو 90 مليون هيتضرروا مثلا من شيوع المنكرات، أخلاقهم تفسد، عقائدهم تفسد، ومن يحبس أو يضرب سيكونوا 20 ألفا مثلا. يقولون ده ضرر خاص هيتحملوا لدفع الضرر العام. هو الأول، هل فعلا سيدفع الضرر العام؟ دي أول نقطة. بمعنى أنه إذا كان هؤلاء عاجزين عن الدفع عن أنفسهم، فهل يتصور زوال المنكر؟ إذا كانوا بمجرد أن أمروا ونهوا حصل لهم ذلك الأذى من السجن والضرب والتعذيب والقتل، فهل يتصور زوال المنكر ودفعه بهذه الطريقة؟ بل إنما أصابهم ذلك لأجل أن قوة أصحاب المنكر كبيرة، ولذلك حصل لهم هذا الأذى. فارتباط وجود المنكر بقوة أصحابه ارتباط وثيق، ولذلك تصور أن هذا دفع له، أن هذا لن يندفع بهذه الطريقة، وهذا الذي حدث بالفعل. وعندي شبهات كان بيطلقها منظر الجماعة الإسلامية قبل أن يعلنوا مراجعتهم، فكان بعضهم يقول ذلك الكلام. فبنقول طب هم حاولوا إلغاء الخمارات والنوادي الليلية ونوادي الفيديو في ذلك الوقت، فهل زالت أم زادت؟ كان يقبض عليهم وعلى أسرهم وتغلق مساجدهم ويعاد فتح أو ترميم أو بناء الخمارة مرة أخرى، وكذا الملهى الليلي، ولا يعني يحصل تغيير في هذا الباب. ثم إن هذا الكلام تطبيق القواعد في غير موضعها وإهمال لكلام أهل العلم الذي سبق في أمر الموازنة، إذ جعلوا الأذى الحاصل للمحتسب أو غيره منكرا يقدم دفعه على دفع المنكر الأصلي. يعني الموازنة بتاعت الضرر العام والضرر الخاص دي في باب الأمر والنهي عن المنكر، هل أهل العلم يعني غفلوا عنها حين قرروا؟ يعني دي قواعد أصلا، مش حديث أن الضرر العام يدفع بتحمل الضرر الخاص. هذا ليس إلا استنباطا من كلام أهل العلم، وهو في الجملة صحيح، لكن أنا أتكلم عن هذه الصورة. أقصاها أن هذه الصورة مخصصة من ذلك تلك القاعدة، لو سلمنا أنه يزول المنكر بالفعل، أنه يدفع الضرر العام بالفعل. لكن كلام أهل العلم من عامة المذاهب أن الذي يعرف أنه سيؤذى بضرر معتبر شرعا مثل الضرر المعتبر في الإكراه يسقط عنه الوجوب. هذا الكلام العلماء نصوا على ذلك. لماذا؟ قالوا لأن المنكر إنما يضر من فعله مختارا ومن رضي به، ولا يضر من كرهه وأباه ممن عجز عن تغييره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع فبقلبه. إذن في درجة من درجات التغيير بالقلب، لا تضر لا يضرني المنكر طالما كرهته وأنا عاجز عن أن أنهى عنه أو أغيره بيدي أو بلساني. ثم إن الدرجة التي نتكلم فيها دائما كانت درجة التغيير باليد، إذ أن التغيير باللسان ظل ممكنا ولا يترتب عليه في الغالب آثار سلبية مثل التغيير باليد، والكلام كله كان على التغيير باليد. فأنت إذا أنكرت فقد سلمت، وإذا كرهت فقد برئت. من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المنكرات التي تنتشر تضر من؟ تضر من فعلها، وتضر من رضي بها وشجعها. وأما من كرهها وأنكرها بلسانه فلا تضره وإن ظلت موجودة. ولذلك مراعاة هذا الكاره للمنكر وأن لا يضر مقدم على أن أدفع الضرر عمن رضي بالمنكر. أنا عايز أنقذ في يعني في منكرين، أنا عايز أنقذ المسلمين من شرهما، حقار إزاي حقول الضرر اللي صاحبه هو اللي بيجيه لنفسه، خلاص هو اللي يتحمله، مش أنا أتضرر حتى أنقذ صاحب المنكر من منكره، هو والرضين به. فإذا كانوا هم الذين رضوا بالمنكر فلا يصح أن يلزم إنسان بأن يتحمل الضرر حتى ينقذ هؤلاء الذين يرتكبون المنكر أو الذين يرضون به. لذلك أما إيذاء المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب لهم ضرر محض لمن لا يستحقه، يبقى الموازنة هنا هنقول لا، ان انقذ المسلم البريء من الضرر المتوقع له، وليحق الضرر بمن رضي به ومن فعله من مرتكب المنكر. قال ابن رجب رحمه الله: ولا عمري ان ايام عبد الملك والحجاج والوليد واضرابهم امثالهما كانت من الأيام التي سقط فيها فرض الإنكار، فرض الإنكار يعني بالقول واليد لتعذر ذلك والخوف على النفس. عبد الملك هو ولا الحجاج، والحجاج كان من حكامه، والوليد بن عبد الملك كان بعده على نفس الشاكلة. وقد حكي أن الحجاج لما مات قال الحسن: اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته طريقته، فإنه أتانا أخيفش أعيمش، ذم له يعني في صفاته كأن عينه صغيرة لأنه لا يرى يعني، ورجله ضعيفة لأنه لا يثبت يعني في النزال ونحوه، فإنه أتانا أخيفش أعيمش يمد بيد قصيرة البنان. برضو ده ذم ان القصير اليد او قصير البنان يبقى معنى انه هو قليل الايه العطاء. والله ما عرق فيها عنان في سبيل الله، ما جهدش، يرجل جمته ويخطر في مشيته، صرح شعره مهتم بنفسه قوي ويخطر في يتكبر في المشية، ويصعد المنبر فيهذر حتى تفوته الصلاة، يفضل يحكي الناس حلويت من الجمعة لحد قرب المغرب، فاتت صلاة الجمعة، لا من الله يتقي ولا من الناس يستحي، فوقه الله وتحته 100,000 أو يزيدون، لا يقول له قائل الصلاة أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات والله، حال دون ذلك السيف والسوط. فهؤلاء السلف كانوا معذورين في ذلك الوقت في ترك النكير باليد واللسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. روى البخاري معلقا أنه أن عطاء وسعيد بن جبير كانوا يصلون في خطبة الحجاج بالإيماء، يصلون الظهر لأنهم لا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون أن يصلوا الجمعة ولا أن يصلوا الظهر قياما بركوع وسجود، يخافون من القتل ويخافون من الضرب بالسياط. أقوال المذاهب الفقهية المختلفة على أن المحتسب إذا خاف على نفسه الضرر خوفا معتبرا وغلب على ظنه حصول الضرر والأذى المعتبر شرعا يسقط عنه وجوب الأمر والنهي وهو في سعة، لأن هذه المنكرات تضر من يرضى بها لا من يكرهها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، من عرف المعروف يعني، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية تانية: من أنكر فقد سلم. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع. فالذي يجب أن نراعي حرمته عندما نزل المصالح العامة والخاصة هو البريء الذي يتحمل الأذى المعتبر شرعا في الإكراه حتى يستنقذ الناس من هذا المنكر، فمراعاة حرمته أولى من مراعاة حرمة الراضي بالمنكر الذي يشارك فيه ويساعد عليه ويتلذذ بالمنكر مستغلا فرصة وجوده. هذه القواعد استنبطها العلماء من علمهم بالشرع، ولا يصح أن يستنبط من القواعد ما يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم في مراعاة القدرة والعجز في تغيير المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه الأمور العدل فيها ألا يطلب العبد أن يبتلى، وإذا ابتلي بها فليتق الله وليصبر. يعني البلاء، السجن، الضرب، التعذيب، أنت لا تطلب ذلك ولا تتعرض له ولا تأخذ الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، فإذا وقعت قلت: شو انظر ماذا يفعلون. لكن نقول: إذا وقعت من غير استدعاء منك، أنت لم تطلبها ولكن ابتليت بها، لم تفعل شيئا تستجلب به هذه البلايا من السجن والتعذيب والضرب ونحو هذا والقتل، لم تستجلبه فوقع، هنا تصبر. يقول: والاستعداد لها أن تصيبه من غير طلب، من غير طلب الابتلاء بها. وقال: والتعرض للفتنة هو من الذنوب. التعرض للفتنة يقول: ما يهمنيش، يحصل اللي يحصل وأقتل ويعرض نفسه للقتل، زي ما يقول لك الصدور العارية ونحو ذلك. قد يحاول شخص إزالة منكر عام فلا يستطيع، بل يزداد ويحدث الضرر الخاص ويظل المنكر العام موجودا، فهذا في الحقيقة ليس تغييرا للمنكر بل هو ارتكاب للضرر الخاص دون دفع الضرر العام. قد تكون المسألة محل اجتهاد، لو أن المنكر العام سيزول بالفعل وسيترك الناس المنكرات في مقابل تحمل الضرر الخاص، ومع ذلك نقول أن الإنسان لا يجب عليه أن يعرض نفسه للضرر المعتبر شرعا في الإكراه، بل يستحب له الصبر على هذا الضرر، وذلك إذا كان المنكر العام سيزول. مثال: افترضنا أن شخص يكسب محل خمر ويتحمل الأذى والسجن في مقابل ترك الناس لشرب الخمر وبيعها، المحل هيتقفل مش هيرجع تاني، ففي هذه الحالة لا يجب عليه التغيير بل يستحب له ذلك، ويستحب له التغيير ويستحب له الصبر على الأذى. هذا بخلاف ما لو أن محاولة تغيير المنكر سترتب عليها استمرار المنكر العام مع حدوث الضرر الخاص، هذا ضرر محض لا مصلحة فيه ولا موازنة فيه بين مصالح ومفاسد، يأثم في هذه الحالة أنه ضرر محض. المبحث الخامس في المكروه المعتبر في إسقاط الحسبة. المكروه نوعان: فوات الحاصل وخوف امتناع المنتظر. فوات الحاصل يعني حاجة حاصلة عندك موجودة، حياتك موجودة وصحتك موجودة، مالك موجود، جاهك موجود، لك منزلة، وعلمك موجود، هم في أربعة أشياء يخشى عليها. طب خوف امتناع المنتظر يعني انت دلوقتي مريض وخايف ما يعالجوكش، انت ما ليس معك مال وتخاف ان لا يعطوك المال، مش هيشغلوك عندهم عشان يدوك فلوس. الجاه والمنزلة، انت ليس لك جاه، خايف ان هم تفقد جاهك، يعني لا يكون لا يتكون لك جاه، يعني انت لسه ما كونتش منزلة عندهم، فانت بتقول لو كلمتهم هياخدوا مني موقف، مش هيخلوني ابقى ذو منزلة عندهم. العلم، انت مش متعلم المسألة وخايف لو انكرت على الراجل ما يعلمها لكش. يعني مثلا علم القراءات، لو قلت للراجل اللي بيقول لك مدد يا سيدي احمد يا بدوي مثلا، هيقول لك وتقول له ده كده شرك ولا يجوز، يقول لك طب قوم ما انتش مش معلمك. هل يتصور فوات الحاصل في العلم؟ مش يعني هو هينسيك اللي انت حافظه، محدش يملكه مش كده، لكن هو انه تصور فيه دايما ايه، خوف امتناع المنتظر، حاجه لسه هتيجي هتمتنع ومش هتيجي، بخلاف فوات الحاصل. الحاجه الحاصله موجوده، فوات الحاصل في الثلاثه موجودين، انا حياتي موجوده خايف اموت، جاهي واحترامي وسط الناس قائم، خايف ان انا اهان ويحصل ذلك ضرر، معي مالي هياخدوه مني، لكن مش متصرف العلم، لانه مش ممكن حد ينسيني العلم بتاعي الا لو انا اللي سبته وايه ما رجعتوش كويس لكن خوف امتناع المنتظر في الاربعه، زي ما قلنا واحد مريض لو قال للدكتور انت لابس دبله ذهب، يقول له طب خلي بقى الناس حد يعالجك، ماشي كده، يبقى ده خوف امتناع ايه؟ منتظر، ان هو المرض هو اللي موجود والمنتظر هو الايه؟ الشفاء، فانت خايف ان هو يمتنع الشفاء بسبب ان انت امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. بنقول انت دلوقتي ما معكش فلوس بتدور على شغل، لو رحت لهم ملتحي يقول لك يمكن ما ايه؟ مش هيشغلوني وما يدونيش فلوس، فده خوف امتناع منتظر وليس فوات ايه؟ حاصل، بخلاف ان هم يجوا يهدوا البيت ويكسروا العفش وياخدوا منك الفلوس الموجوده، ده يبقى ده؟ ده ايه ده؟ فوات حاصل، حاجه موجوده هتروح. الثانيه ان هم مش هيدوني، واحد بقى عايز يقرب من ذوي الجاه والسلطان علشان يبقى له منزلة، عشان لما يكلمهم في موضوع يسمعوا كلامه، فده هو الوقت ما عندوش جاه، فيقوم مثلا يقول لك أصلا عشان يبقى ليا منزلة لازم مثلا ايه، احلق لحيتي، ابطل صلاة، اخلع زوجتي النقاب، اخلقها الحجاب، على لغاية ما اوصل، ده كله ده في ايه؟ ده فوات حصل، خوف بتاع منتظر، خوف امتناع منتظر، هو ما عندوش جاه دلوقتي، بخلاف واحد راجل محترم وراجل كبير كده يروح جايين مطلعينه وماشيين وحافي وحاطين كرفشات في ايديه في الشارع، ده درجه من درجات الايه؟ الاهانه واضاعه الجاه في هذا الباب. احنا بنقول الكلام ده، دول الاثنين مكروهين، عشان بقول خوف المكروه المعتبر في اسقاط الحزبه انه واحد فيهم، بيقول احنا قلنا لو تصور فوات الحاصل في العلم، لأنه لا يمكن لأحد أن ينسي غيره ما يعلمه، ولا يحصل فوات الحاصل في العلم إلا بتقصير منه. أما فوات الحاصل في الصحة والسلامة في البدن فمثاله أن يقتل، فوت حياته أو يضرب ضربا مؤلما، هو مش شاعر بألم دلوقتي، يجي يضربه، السلامة اللي كانت موجودة هي اللي إيه؟ فاتت، يبقى ده فوات إيه؟ حاصل، أنا إيدي متوجعنيش، جسمي سليم، لا أشعر بألم في يدي ولا في ظهري، يضربوني لغاية ما يعذب بذلك، يمالد الألم، فده فوات حاصل. أو يقطع عضو من أعضائه، أو يحبس حبسا يدخل عليه الضيق، لأن الحبس في الحقيقة أنا عندي أصلا حرية استعمال جسمي في أي مكان، أروح هنا وأجي هنا وبتحرك، فدي من منافعي أنا أملكها، يقوم يمنعني منها ولا انه يحبسني. عشان كده السجن ايه؟ اكراه، لان هو فوات ايه؟ حاصل. وفوات الحاصل في المال مثاله ان يؤخذ ماله ويهدم داره وتسلب ثيابه. كلمه المال مش لازم الفلوس يعني، لو البيت مثلا، انك هيهدوا البيت، هياخدوا السياره، هيكسروا العربيه. امتناع المنتظر قلنا عدم حصول الانسان عليه على مال منتظر، كمن انكر على صاحب مال يرجو ان يحصل منه على مال فلا يحدث ذلك بسبب الانكار، او كمن اراد بناء منزل يخشى مع الانكار ان يمنع من البناء والسكن، او كمن اراد وظيفه ويخشى فواتها بسبب لحيته. اما فوات الحصر في الجافه مثاله ان يهان الانسان امام اهله او جيرانه او اصدقائه بما يسقط. نقول مثال فوات الحصر في الجاه ان تزول هيبته وجهه امام الناس، كرجل ذي مكانه عليا بين اهله وجيرانه فيهان امامهم بان يمشي حافيا في الشارع وبملابس النوم. هو الامر ده مؤلم بدنيا انه ماشي في حافي في الشارع، ماشي مثلا بالبيجامه والروب، لا ده هو ده الجاه، ان الناس هتشوفه بهذا المنظر. وفي يده قيد حديدي، يعني القيد ما بيوجعوش قوي قد ان الناس شافته هو ايه في ايده كلبشات. او يركب سياره الشرطه التي تقل المجرمين، يعني يقولوا اركب اركب ورا مثلا، اركب مطرح السياره بتاع الكبيره دي اللي الزرقاء دي، الترحيلات دي، ويفعل به كما يفعل بهم. وهذا الامر ليس مؤلما للبدن ولكنه مؤلم للنفس. وتختلف هذه الاهانه او ذلك الاذى بحسب العرف في البلدان المختلفه. قديما كان ان يطاف به حسر الراس، يعني يمشوه في الشارع من غير ايه؟ عمامه. يعني ده كان عقوبه من ضمن العقوبات اللي قررها القضاء، ان فلان يمشوا به على حمار مقلوب حسر الراس. طبعا دلوقتي لو قلت لي هنمشي حسر الراس ده ايه؟ ده طبيعي مش كده؟ ابن القيم اركبوه على حمار مقلوب وطفوا به حسر الراس عشان فتوى. يعني ايه حمار مقلوب؟ يعني يقعد خلاف ومشوه يقولوا هذه اللي افتى بالطلاق الثلاث بواحده. الطلاق الثلاث لما كان بيفتي انها تقع واحده فعملوا له عقوبه، ده اهانه له وهو عالم جليل. مثل ما حدث للعالم ابن القيم بسبب فتوى افتاه. طيف به مقلوبا على حمار. بيقول كانت مسألة قال المقريزي: وضرب شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية وشهر على حمار بدمشق. سبب ذلك أن ابن القيم الجوزية تكلم بالقدس في مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء، وأنكر مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد المسجد النبوي، فأنكر المقادسة مسألة الزيارة، وكتبوا فيه إلى قاضي جلال الدين محمد القزويني وغيره من قضاة دمشق. وكان قد وقع من ابن تيمية كلامه في مسألة الطلاق بالثلاث أنه لا يقع برفض واحد، لا يقع ثلاثا، فقام عليه فقهاء دمشق. فلما وصلت كتب المقادسة في ابن القيم كتبوا في ابن تيمية وصاحبه ابن القيم إلى السلطان، فعرف شمس الدين الحريري قاضي القضاة الحنفية بديار مصر ذلك، فشن على ابن تيمية تشنيعا فاحشا حتى كتب بحبسه وضرب ابن القيم. عشان فتاوى هم المحقين فيها في الحقيقة. هذه مؤلمة للنفس وضياع الجاه والمنزلة. أما خوف امتناع المنتظر في الجاه فهو كشخص ليس لديه منزلة عند آخر ذي مكانة يريد أن تكون له منزلة عنده، ولو أمره بمعروف أو نهاه عن منكر فإنه لن تكون له منزلة عند هذا الشخص في يوم ما. أما فوات الحاصل في العلم فهو غير متصور كما ذكرنا. لكن خوف امتناع المنتظر متصور في العلم. مثال تلميذ سلفي أو أنكر على شيخه الصوفي الصلاة في المساجد التي بها قبور والموالد البدعية المحرمة فإنه لن يعلمه. إيه الضرر المعتبر فيما مضى؟ الضرر المعتبر هو فوات الحاصل وليس خوف امتناع المنتظر، فهو ليس ضررا في الحقيقة وإنما هو فوات نفع. وشرط سقوط الأمر والنهي هو وجود ضرر يقع على الإنسان. وكلام أهل العلم في أدلة اعتبار الإكراه تجد فيها الحديث عن الضرب والسجن والقيد وهكذا، ولم تجد فيها الحديث عن خوف امتناع المنتظر. وهناك بعض الحالات يعد خوف امتناع المنتظر فيها معتبرا، وذلك إذا زاد الضرر حتى وصل إلى درجة الإكراه. إيه الحتة دي بقى؟ أنا دلوقتي ما عنديش أكل وجعان، أو ما عنديش مية وعطشان، واحد هو اللي معاه المية ومعاه الأكل، ولو أنكرت عليه لا هيديني أكل ولا أشرب. ده إيه بقى؟ هو في الحقيقة خوف امتناع منتظر، مش كده؟ ولكن ضرره عشان الجوع والعطش يجعل هذا الخوف امتناع منتظر ملحق بالضرر ايه الحاصل، ماشي كده؟ واحد ساب واحد في ارضه، مش هو اللي حبسه ومش هو اللي خد اكله ولا المية بتاعته، فوقت الحاصل فيها ان يكون معايا مية ومعايا اكل، واحد ياخدهم مني وانا ما عنديش في المكان اللي انا فيه مية واكل، يبقى في هذه الحالة ده ايه؟ ده فوات حاصل. بس التانية ملحقة بيها لان في ضرر معتبر، زي الذي ربنا عز وجل قال إلا ما اضطررتم إليه، أجاز أكل الميتة للجائع ليدفع الجوع، وممكن يشرب البول إذا كان عطشان يخشى على نفسه الهلاك هيشرب نجاسة. ولكن فاكرين الرجل اللي كان تحت الأنقاض قعد 7 أيام، ها 3 ولا 7 مش فاكر، كان بيشرب البول بتاعه عشان يفضل عشان يعيش، هو ده كان في الحقيقة مش عنده مية علشان بس هو غير قادر على ذلك. فبنقول ان في احوال زيها، على سبيل المثال واحد مش لاقي شغل نهائي واهله وعياله جعانين ويقولوا له يا تحلق يا اما مش هنشغلك، هو في الحقيقة ده فقط حصله خوف امتناع منتظر، خوف امتناع منتظر، ولكن الحقه به الضرر اللي هو موجود فيه، شدة هذا الأمر إلى درجة أنه جعان أو حيعرى أو لن يجد مأوى، حيكرش يعني هو دلوقتي ما بيشتغلش ومش لاقي شغل خالص، يروح يلف يقوله تحلق تحلق تحلق، حيكرش من البيت اللي بيدفع ما عندوش حاجة للأجرة، ومراته وعياله هيترموا في الشارع. دي كلها رغم أنها من خوف امتناع منتظر ملحقة بإيه؟ احنا نقول له في الحالة دي انت مكره على ايه؟ على حلق اللحية، ومعذور على حلق اللحية، في حلق اللحية. لكن الاصل هو زي ما هو، ان الفوات الحاصل هو ايه؟ هو الضرر المعتبر، وان خوف امتناع المنتظر ليس ضررا الا ما يعني اشتد فيه وزاد الضرر حتى يلحق بالضرر الايه؟ الحاصل. اقول مثال بقى في الصحة، واحد عنده مغص كلوي، ولو قال للدكتور مغص متألم جدا زي الألم بتاع الضرب، المغص الكلوي والمغص الملاري ده حاجة فظيعة جدا، ألم فظيع، ولو قال له انت لابس دبة ذهب هيقول له طب مش هعطيك الحقن، ماشي كده؟ ده خوف امتناع منتظر، مش كده؟ لان هو الصحه مش حاصله، ده هي منتظره، الحقنه اللي هيديها له والعلاج اللي هيديه له يرجى منه انه يقلل الالم بتاعه او يشفيه من الالم بتاعه، ربنا سبحانه وتعالى يشفيه بيه. ففي الحاله دي هو معذور في تلك الحاله ان يترك الانكار عليه حتى ياخذ العلاج الذي يشفى به. وفي اثر عن في ايام عمر رضي الله عنه ان امراه كانت في يعني مكان منقطع وعطشة ورجل معهما، فراودها عن نفسها حتى يعطيها شربة الماء فسلمت نفسها، ثم جاء بها إلى عمر فقال له علي رضي الله عنه أراها مكرها، فدرأ عنها الحد، عمر درأ عنها الحد، لأن هي عشان عطشانة عشان شربة ماء، فده مع أنها من ضمن خوف امتناع المنتظر، ما خدش منها الميه بس ما عندهاش الميه. وهكذا في مسائل متعدده بقى تحصل في احوال معينه الضرر بتاعها يبقى زي ضرر فوات الايه الحصل. ربما يزيد عليه. احيانا يبقى ضرر يزيد على فوات الحاصل، ان ممكن يبقى الضربة الخفيف ألمها في الضرب خوف فهي فوات حاصل، ممكن يبقى المغص الكلوي اللي هو عنده ولا ألم مرض السرطان أشد من الضربة، ماشي كده؟ ده عنده ألم فظيع جدا أشد من هذا بكثير. فممكن أحيانا الضرر بتاع فوات خوف امتناع المنتظر يزيد حتى يصل إلى خوف إلى فوات الحاصل. تكون في الجاه وتصور في الجاه بقى ازاي، ان يكون في واحد مفيش حد بيقضي مصلحة عنده، مفيش معاه، هو ماسك المصالح دي، ما عنده مصلحة لمصالح الناس، هيدي له تصريح عشان يبني بيت مثلا، وان هو راجل مرتشي كويس ومش هيعرف يبني بيت نهائيا، وهو مش لاقي مسكن. لو كلمه على ان انت تاخد رشوة هيقوله طيب يبقى خد الرخصة بقى، فهو عشان يبقى له منزلة يقول له انا عايز رخصة يقول له حاضر، واخبرك لانه له منزلة عنده ما يردلوش طلب، ففي هذه الحالة يبقى انسان ده في الدقيقة دي يبقى فوات الحصل خوف انت منتظر موردة في الباب ده. اه بيبقى في الحاله دي الذنب على ايه، على اه بالظبط. لكن لو هو على سبيل المثال هنقول مثلا في موضوع المال، هو الشغلانه دي ب5000 جنيه وهو شغال ب2000، لو راح بلحيته مش هيدوها له، يعمل ايه؟ يكفي ال2000 يكفوه، ماشي كده؟ طالما ان هو مش جعان، احنا قلنا لو وصل انه جعان واهله ايه هيتعيروا في الشارع وهكذا ولا يجد ما ينفق على نفسه وعياله، يبقى في الحالة دي خوف امتناع المنتظر في المال هيلحق بفوات الايه الحاصل. انت عارف ان فوات الحاصل ممكن هياخد مني 1000 جنيه في البيت، انا عندي 1000 جنيه مش هيلهم، خايف ان ياخدهم مني، ده فوات حاصل قطعا، ده فلوسي، وفيها خوف امتناع منتظر يبقى اشد من الايه، زي ما قلت لكم انه جعان مش لاقي يشتغل خالص، وهنا يكون بعض العطشان زي المرأة التي درأ عنها عمر الحد رضي الله عنه وبإشارة علي بن أبي طالب. طيب الضرر في فوات الحاصل ده له حد في القلة في الثلاث حاجات، فوات الحاصل في الايه النفس والصحة وسلامة البدن والمال والجاه، لها حد في الكثرة لا بد من اعتباره، التعذيب الشديد، القتل، الحبس سنين طويلة، لا شك في اعتبار ذلك وان ده هيبقى ضرر ايه معتبر. وحد في القلة لا بد من اهداره، نقول حد في اليهود بالنسبة للمال بقى، احنا قلنا الكلام ده التعذيب والحبس الطويل والقتل دول كلهم في النفس مش كده؟ طب في المال انه يهد البيت، يهدوا له البيت، اليهود اللي يحصل منه من واحد من العيلة عملية مثلا ضدهم يروحوا يهدوا ايه ياخدوه هو ويهدوا بيت العيلة كله. طب الناس تروح فين؟ هدم المنزل مثلا، وفي قدر زي ما قلنا اللي هو بيمشوه حافي في ايديه كلبشات يركبوا العربية الزرقاء قدام الناس، وهناك حد في الكثرة لابد من اعتباره، وهناك حد في القلة لابد من إهداره. يعني ايه؟ هيشد ودنه، لو ما قالش كلمة الكفر هيشد ودنه، ما يشد ودنه، لو هيضربوه كده هو ضربة ايه خفيفة، لو ما او هيتكلموا عليه في الجاه والمنزلة هيتكلموا عليه ويغتبوه ويقعدوا ايه يشتموا فيه. هذا الامر لا عبرة بغيبة فاسق ولا لومه وعتابه، حصل يكلمني كلام وحش ما يكلمه كلام وحش، لكن ده مش ايه ده ضرره شيء يسير. حد في القلة في المال اخذ الحبة من المال، هياخد منك ربع جنيه. لو انت ايه انكرت عليه هيروح عامل لك غرامه جنيه، كان ربع جنيه زمان، هيعمل لك غرامه جنيه 10 جنيه لو انت انكرت عليه. ايه 10 جنيه دلوقتي بقت حاجه دلوقتي يعني بعد ما الدولار بقى ب 10 جنيه، لكن زمان كانت كنت بضرب لها مثلا بربع جنيه. وهناك وسط، احنا قلنا في حد في القله وحد في الايه في الكثره، القله لابد من اهداره وحد في الكثره لابد من اعتباره. يعني مش هسمي الحاجة البسيطة ضرر، مش هسمي الحاجة حتى في وقت الحاصل، مش هسمي أخذ الحبة اليسيرة من المال لا أسميها ضررا، والضربة الخفيفة ألمها في الضرب ليست ضررا، ولوم الفاسق وعتابه ليس ضررا، ليس سقوطا للهيبة والمنزلة. وفي حاجات تانية لابد من اعتبارها، وبينهما محل اجتهاد ونظر وترجيح. يعمل ايه بقى؟ الترجيح بموجب بنظر الدين لا بموجب الطبع والهوى. قل كل هذا استغفر نزود شويه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.